ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكون الإمام لا يتيح له فرصة لذلك، وهل تجب في كل ركعة؟ إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة، يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا، فهنا يجب على المأمون أن يفارق إمامه، يعني يصلي وحده، يكمل وحده. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة، وإما أن يقرأ الفاتحة ويدع متابعة الإمام، وكلاهما لا يستقيم. وهذا يقع كثيرا فينا إذا فاتت الإنسان الصلاة، ودخل مع رجل، أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا أتمكن من متابعته، فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم الصلاة وحدك لما أشرنا إليه، لأنك بين أمرين، إما أن تدع ما يجب عليك من الطمأنينة وقراءة الفاتحة، وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته، وحينئذ تنفرد بصلاتك وقضيها وحدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.